الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاع من القول والفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، يتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيء كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر ومجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب 25، في ذكر ألقاب السوء التي وضعها المبتدع على أهل السنة. وهذا سبحان الله العظيم يكون على مدى الأزمنة، فتجد أن من خالف الحق يسمون ويلقبون أهل الحق بأسماء باطلة وأسماء ظاهرها السوء والفساد، وهذا من باب أن يصرفوا الناس عنهم. كما أن أهل الباطل أحيانا يسمون بعض باطلهم بأسماء أسماء حسنة يلتفت الناس إلى هذا الأمر، إلى هذا الباطل، ويظنونه حسنا. وهذا مر معنا كما سبق في قوس تسمية المفوضة، المفوضة بمعنى أنهم أهل التفويض ويفوضون الأمر إلى الله جل وعلا استجابة له، وهم في الحقيقة جهلة أو محرفة. ولذلك ذكر الشيخنا رحمه الله في هذا الباب أنهم يذكرون أهل السنة بألقاب سوء ليصفوا الناس عنهم، وقدم بمقدمة رحمه الله تعالى بيان الحكمة من جعل الباطل والحق يعتركان إلى يوم القيامة، وأنه ما زال أهل الحق يلاقون شدة وعنت وسب وشتم من أهل الباطل لحكم أرادها الله تبارك وتعالى. ولهذه الحكم العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى قدر كونا أنهم ينسبون له الولد، أو ينسبون له الصاحب، أو ينسبون له النقائص، كما ادعى ذلك اليهود والنصارى والمشركين. وكذلك قدر الله تبارك وتعالى كونا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في رسالته، أو يهزم في القتال، أو يعذب أصحابه، أو يصابون من شدة وبلاء ومحن. وهذا كله لحكم بالغة أرادها الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الطريق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس ممهدا. فإذا استحضر طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا هذه الأمور، وأنه لا بد أن يلقى في هذا الطريق عنة وشدة ومشقة وأذية، وقد يتعرض أيضا لقتل أو إراقة دماء أو ذهاب أموال وأنفس، لكنه يحتسب ذلك لله تبارك وتعالى هانت عليه نفسه في الله جل وعلا. فذكر الشيخ رحمه الله أن من الحكم قال: يتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل، أي من سبب أن جعل الله جل وعلا أعداء للأنبياء وأعداء للمؤمنين، سبب من الحكم في ذلك أن يتبين الحق. وكما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وقيل: وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك الإنسان قد لا يعلم حقيقة ما هو فيه من النعمة والخير إلا إذا علم ضده، وهذا في جميع الأمور حتى في المرض. ولذلك يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فكيف تشعر بسلامة المفاصل وسلامة أعضاء الجسم وعضلات الجسم وسلامة الرقبة إلا إذا أصابك شيء فتعلم قيمة هذه العافية؟ وكذلك الحق، إذا علمت الباطل وما يؤدي إليه الباطل تعلم قيمة الحق. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه قال: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ومن أسباب التي ساد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش فترة في الجاهلية فعلموا الباطل، فلما جاءهم الحق وعلموا فضل الحق على الباطل كانوا أشد الناس تمسكا به. ولذلك تجد كثير من ينشأ نشأة مسلمة لا يعرف الباطل، لأنه يعني لم يره أو لم يشعر بقيمة الحق، فإنه لا يجد قيمة عظيمة لهذا الحق الذي هو فيه. فمن أعظم الأسباب وجود أعداء الأنبياء والرسل أن يتبين الحق بهذا ويعلو ويكون ظاهرا واضحا. كذلك إن الحكم الذي ذكرها أهل العلم رحمه الله امتحان أتباع الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا البلاء فيه كالتمحيص، والتمحيص الأصل الشيء الذي يعرض على النار فيذهب عنه الشوائب ويبقى، وذلك الذهب كلما عرض على النار كلما نقي وصفي وتذهب عنه الشوائب. وذلك المسلم إذا أصابه البلاء فإنه في الحقيقة تمحيص من الله تبارك وتعالى واختبار له، ليعلم الله جل وعلا من يثبت على الحق ومن ينقلب على عقبيه، ولذلك ابتلوا أن تعلم. كما قال الله جل وعلا في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كان ذلك اختبارا عظيما. قال الله جل وعلا: ممن ينقلب على عقبيه، أي من يعلم الله جل وعلا من تبع وآمن من انقلب على عقبيه. كذلك إذن الحكم في معرفة ذلك رفع الدرجات، فإن المسلم قد لا ينال بعلمه ولا بإيمانه المرتبة العالية في الجنة، لكنه قد ينال هذه المرتبة بما يصب عليه من المصائب وما يصب عليه من الأذى وما يصب عليه من المحن. ولذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا، مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني الذي ينفق مثل جبل أحد من الذهب لا يبلغ من المقدار ما أنفقه المد من الصحابي. يعني أنفق صحابي مد وأنفق غير الصحابي مثل جبل أحد ذهب ما تساوى في الأجر، فأجر الصحابي أعظم. لماذا؟ لأنهم أصابوا ما أصابهم في ضعف الإسلام فصبروا عليه. ولذلك لا يمكن لك أن تقدم ما قدمه الصحابة من الصبر على الأذى في أول الإسلام، فهم أدركوا أول الإسلام وضعفهم وأنت ما أدركته. فلما أدركوا أول الإسلام وأدركوا الشدة وأدركوا القتل وأدركوا التعذيب وأدركوا المحن، كان أجر بعد ذلك مضاعف لا يبلغه أحد. وقد قال جاء في الحديث أيضا أنه لما أن أهل الجنة إذا رأوا ما عليه البلاء ما عليه أهل البلاء من النعيم في الجنة قالوا: ودوا لو أنهم رجعوا إلى الدنيا فقرضوا بالمقاريض لينالوا أجر الذي أصابهم، أجر المصائب التي أخذوها هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمتي من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، يعني يجر بالسلاسل حتى يدخل الجنة. بسبب ماذا؟ ما عنده زيادة عمل صالح، لكن عنده بلاء أصابه من الله تبارك وتعالى فصبر عليه. وذلك فإن في الحقيقة البلاء نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى، وإن كان المؤمن لا يتمنى البلاء والمصائب، إنه لا يدري يفتن عن ديني أو لا يفتن، يصبر أو لا يصبر، لكن إذا أصابته صبر. عجب لأمر المؤمن، أمره كله ذو خير. إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا، وأصابته ضراء صبر فكان خيرا. ولذلك من هذه الفوائد والحكم أن هيئ الله جل وجعل الله جل وعلا أعداء الأنبياء وأتباع الأنبياء. نعم. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطائف تلقب أهل السنة بما بابهم الله منهم من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. نعم، يعني هذه ألقاب أهل السنة إما عن جهل، أي جهلوا بما مذهب الحق فلقبوهم بألقاب سوء، أو أنه عن سوء قصد، أي لينفروا الناس مع علمهم بأن ما عليه أهل السنة والجماعة من الحق. نعم. ثم ذكر الآن يذكر الشيخ أمثلة لتسمية أهل السنة بالتسميات الباطلة. خلاصة التسميات أيها الأحبة أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. فجاء الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم وسطا بين غلو اليهود وتفريط النصارى. وكذلك أهل السنة والجماعة هم الوسط في جميع أبواب الدين، فهم وسط في باب الإيمان بين المرجئة وبين الوعيدية، ووسط في باب القدر بين القدرية النفاة والجبرية، ووسط في الأسماء أسماء والوعيد بين أيضا المرجئة وبين الوعيدية، ووسط بين المفوضة والمعطلة والممثلة. هذا كله يدل على أن أهل السنة والجماعة هم الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فذكر أمثلة لذلك. نعم. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. نعم، يعني هؤلاء سموا مجسمة، سموا أهل السنة مشبهة، يعني ينفون الصفات، فأهل السنة يثبتون الصفات قالوا أنتم مشبهة. وهذا لا أهل السنة جمع لا يثبتون لأنفسهم، فهم ليسوا بمشبهة، هم مثبتة للصفات من غير تشبيه. وأيضا قريب ما يسمونه المجسمة، وتجدون حتى في عند بعض الأشاعرة أو غيرهم من يلمز أهل السنة بهذه الأوصاف. نعم. والروافض سموا أهل السنة نواصب، لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النواصب هما يطلق على من يبغض آل البيت، فكل من أبغض آل البيت قالوا عنه هذا ناصبي، أي نصب العداء لأهل البيت. طيب، الروافض الذين يدعوا العصمة لآل البيت وأله بعض آل البيت وأبغض الصحب بدعوى حب آل البيت، ماذا يسمون أهل السنة؟ نواصب. لماذا؟ قال أنهم يوالون أبا بكر وعمر كما يوالون آل النبي، يعني أنتم نصبتم العداء. لماذا؟ لأنكم توالون وتحبون أبا بكر وعمر، وزعموا أن حب أبا بكر وعمر لا يجتمع مع حب النبي وآله. نعم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداء لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولا إلا ببراء، أي لا ولا لآل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. نعم، هذا دعوة، ولذلك ننتبه بعض الإلزامات التي يلزمها أهل السنة باطلة. يعني ما هل يلزم من حب أبو بكر وعمر بغض أهل البيت؟ لا يلزم، لكن هم جعلوا اللازم واتهموا في أهل السنة. وذلك تنتبه إلى أهل الباطل قد يلزمونك بلوازم، قالوا إثبات الصفات يلزم من التشبيه، نقول ما يلزم تشبيه. حب أبو بكر وعمر يلزم منه النصب العداء لآل البيت، ما يلزم. بل في الحقيقة حقيقة القول بأن حب علي رضي الله عنه يلزم منه حب أبو بكر. يعني نحن إذا كنتم تأخذون باللوازم، نحن نلزمكم بحبكم لعلي أن تحبوا أبا بكر وعمر. هل علي أظهر العداء لخلافة أبي بكر؟ هل أظهر العداء لولاية عمر؟ بل بايعهم، بل كان يقول على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، هذا علي رضي الله عنه، وزوج ابنته إلى عمر رضي الله عنه، وكان وزيرا لأبي بكر ووزيرا لعمر. فالطعن في علي أو حب علي يلزم منه حب أبا بكر وعمر، وإلا فطعنكم لأبي بكر وعمر في الحقيقة طعن لعلي، وذلك هذا لازم عليهم. نعم. والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. نعم، القدرية النفاة وهم المعتزلة الذين ينفون القدر، ومنهم من ينفي مرتبة العلم بأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء كفار، كما قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. بخلاف القدرية، قال القدرية النفاة أي احتراز من القدرية المثبتة، أي تبالغ بإثبات القدر، وهم الجبرية. ولذلك عندنا القدرية وجبرية. القدرية تبالغ في نفي القدر، إما ينفون العلم السابق أو ينفون مشيئة الله جل وعلا. وعندنا الجبرية وهم الأشاعرة، فإنهم يزعمون أن الإنسان مجبور على فعل الأمور، فهو كالريش في مهب الريح. وأهل السنة وسط، ولذلك هؤلاء يتهمونهم بماذا؟ القدرية النفاة معتزلة يتهمون هؤلاء أهل السنة بأنهم جبرية. أهل السنة حقيقة وسط بين الطائفتين. نعم. والمرجئة المانعون من استثناء في الإيمان يسمونها السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. نعم، الاستثناء في الإيمان سيأتي مؤلف رحمه الله في آخر كتاب ذكر الاستثناء في الإيمان. وما الاستثناء في الإيمان؟ هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن؟ هذا الاستثناء في الإيمان. وأهل السنة يفصلون ما معنى أنا مؤمن إن شاء الله. إذا أردت بالاستثناء أي أنك ما حققت الإيمان الكامل بمراتبه الكاملة، فأنا إن شاء الله، يعني أنا عندي نقص في تحقيق مراتب الإيمان الكاملة، فمن هذا الاعتبار يجوز الاستثناء. ومن اعتبار آخر لا يجوز الاستثناء إذا اعتبرت أن الإيمان مراد الإسلام، فلا يجوز أن تشك أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا ما أدري أنا شاك في الإيمان، لأن الشك في أصل الإسلام هو كفر. ولذلك يفصلون. ماذا قال عنهم المرجئة المانعون من الاستثناء؟ يقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان. قالوا ومن استثنى، وأهل السنة يستثنون في جانب، يقول أنتم شكاكا أي تشككون، أنتم تشكون أنفسكم في الإيمان، يقع الشك. ففهموا أن الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان. نعم. وهو الكلام والمنطق يسمونها السنة حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من رعاء الذين لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه رد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. نعم، أي أهل الكلام المنطق الفلسفة الذين يزعمون أن علم المنطق وعلم الفلسفة هو الغاية، وأن ما دونه ولو كان من علم الكتاب والسنة هو حشو، والحشو الذي لا فائدة فيه. أو سموهم أيضا نوابت. النوابت هو الزرع، إذا رأت المزارعون يزرعون أحيانا يخرج ما بين الزرع بعض الزروع المضرة التي لا نفع فيها، فيسمون نوابت وغثاء وما يحمل السيل. لماذا؟ قالوا إنه ما بلغ العلم الغاية الذي علمه هؤلاء الفلاسفة والمنطق. نقول هذا العلم تزعمون أنه علم هو الغاية وهو الأساس، هذا العلم تبرأ منه ساداتكم، كما الرازي عند موته أراد قال وأنا أقر بما في الكتاب والسنة، قال وأنا على عقيدة نسائي سابور، ولذلك ألف كتابا بعد ذلك ببطلان علم الفلاسفة، التهافت الفلاسفة. ولذلك قال شيخ الإسلام قال الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام في كتاب الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، فليس فيه نفع. لكنهم يتهمون أهل السنة بهذه الألفاظ لأنهم ما علموا بزعمهم هذه العلوم. نعم. الباب 26 في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ودل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول الشيخ رحمه الله هذا الباب: الفرق بين الإسلام والإيمان. أكثر أهل السنة والجماعة على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وإن كان بعضهم ما ينسب البخاري وغيره أن الإسلام هو الإيمان، لكن كما ذكرنا الأكثر اختاره الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، وقد يجتمعان في معنى. عرف الإسلام قال: الإسلام لغة الانقياد، وله أسلم من في السماوات والأرض أي انقاد، ف فلما أسلم وتله للجبين أي انقاد لأمر الله. قال وأما شرعا فهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. قال استسلام العبد ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الإسلام الدين كله. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يدل على أن جميع الديانات، ديانات الأنبياء، إنما هي الإسلام، لكن الإسلام الخاص هو ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان قال في اللغة التصديق، وقال كما قال أخوة يوسف، كما قال أخوة يوسف ليوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق. وما في الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب مستلزم للقول والعمل. يعني هنا فائدة، الغالب أن التعريف اللغوية أعم من التعريف الشرعية، يعني الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع دعاء خاص. الحج القصد في اللغة، في الاصطلاح قصد البيت الحرام أخص. العمرة في اللغة زيارة، في الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص. إن بعض الألفاظ قد يكون معنى اللغة الشرعي أعم، مثل الإيمان، الإيمان فقط تصديق، يعني عمل القلب فقط، لكنه في الاصطلاح قال هو عمل القلب والجوارح والأركان. عمل القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، فأشمل. طيب هناك من الألفاظ أيضا لكن ما أحتاج نطير فيها. قال وفي الشرع عرفها، والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان، أي ما الدليل على دخول؟ هو قال قول القلب، عندنا قول القلب وعمل القلب، ما الفرق بينهما؟ عمل القلب هو الأعمال التي فيها تحرك القلب، الخشية، الخوف، الحب، الذل، الرجاء، هذه فيها تحرك القلب. وأما قول القلب فهم قالوا مع التصديق والإقرار، الشيء الثابت، التصديق والإقرار. وأما عمل الجوارح فكالركوع والسجود، وأما قول الجوارح فهو الذكر، حركة اللسان. فهذه كلها تدخل في الإيمان. ما الدليل؟ حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة، هذا عمل الجوارح، والحياء هذا عمل قلبي، شعبة من شعب الإيمان. نعم. فالإيمان بالله وملائكته اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالإسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعف إيمان. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والمنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. ويفسر الفرق، هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ اللي اختاره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أكثر أهل السنة على أنه بينهما فرقا، وهي من الألفاظ التي يعبر عنها العلم إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع في مكان واحد الإسلام والإيمان افترقا في المعنى، فهذا يكون له معنى وهذا يكون له معنى. وإذا افترقا يعني ذكر الإسلام فقط أو ذكر الإيمان فقط اجتمع في المعنى. فالأصل إذا اجتمعت افترقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ما أخبرني عن الإسلام فذكر شهادة الدين وأركان الإسلام خمس، ثم قال حدثني عن الإيمان أخبرني عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الست، فدل على بينهما فرق. وكذلك ما دل على التفريق بينهما ما ذكر الله جل وعلا، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت عنهم الإسلام وأثبت لهم الإسلام. وكذلك قول الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي أراد الله جل وعلا أن ينجي المؤمنين، لكن قال ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لما كانت امرأة لوط معهم وكانت كافرة لم يطلق على البيت كله بأنه مؤمن، لأنها كانت في الظاهر أظهرت الإسلام. وأما إذا افترقا اجتمع، بمعنى لو ذكر الإسلام فقط أو لما فقط فإنه يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان، أعمال الجوارح الظاهرة والباطنة. ويدل على هذا ما جاء في حديث وفد عبد القيس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيحين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ فأخبر أن من الإيمان قال وأن تقيموا الصلاة وتؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان ببعض أجزاء الإسلام التي جاءت في حديث جبريل، فدل على أنهما إذا اجتمع افترقا، إذا افترقا اجتمع. وهذا له نظير، يعني نظيره من الألفاظ الأخرى الفقير والمسكين في الزكاة. ما معنى الفرق؟ ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ قال اجتمع الفقير هو الذي ليس عنده نصف كفايته فأقل، والمسكين هو الذي عنده أكثر من نصف الكفاية لكن ما بلغ الكفاية، هذا عند الاجتماع. لذلك قال الله جل وعلا إنه صدقات الفقراء والمساكين، ففرق بينهم. لكن افترق اجتمع، فإذا أطلق الفقير يشمل حتى المسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أن الله تروى عليه صدقة تأخذ من فقرائهم فترد على أغنيائهم. ما معنى الفقير؟ ما يدخل مسكين؟ لا، يدخل مسكين. نعم. ويفسر الإيمان باستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ويصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. نعم. فالخلاصة الإسلام والإيمان كالدائرتان، لو عندنا دائرة كبيرة هي دائرة الإسلام، وعندنا دائرة صغيرة بداخلها هي دائرة الإيمان. فمن وقف في الدائرة الصغيرة هو مؤمن وهو مسلم، ومن وقف في الدائرة الكبيرة وليس في الدائرة الصغيرة نقول هو مسلم وليس بمؤمن، ومن وقف خارج الدائرتين هو ليس بمسلم ولا بمؤمن. فالإسلام أعم والإيمان أخص، وهذا إذا اتفق إذا اجتمع. طيب، نقف عند هذا. نسأل الله جل وعلا أن يكون علما نافع والعمل الصالح.